نرى لافته واشتعل الرأس شيبة أرين متاكية والجيس أن سنخلتو فدا ولم أكن بدعائك رب شقيا تناندرتك سخده سران هونغويني تنبود اللين هونغسني وإني خفت الموالية أن جرآنا خيا صداتين جرا من ورائي إيغن أندو إيدبري دينكية إيغو أبني هذي يؤتي ديساني بدؤن صداتي أكم بني إسرائيل كيستي أرج كان دين إيغو أولني دين بچيسا تكايو بليسا وكانت امرأتي عاقرا جارتنتي مشينا هندلت فهب لي من لدنك وليا افبرا إلما ناكني يرثني إلما أنبيما نرادال ويرث من آل يعقوب كان آل يعقوب الرا بكم سافي نبيما دال وجعله رب رضيا يا ربي خيا نمغاري أتئراجالت قولي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى دوب ربين رحمة قليفي خدائسا إراك إبلي أكجئين يا زكريا نتي إلما ستال سجمت شيفنا إلما مكان إسا يحيى لم نجعل له من قبل سميا كان سندرا نمتك كلين مكاكنان هيام من قال رب أنى يكون لي غلام جنان يا ربي أكمتا إلما أرقدة وكانت امرأتي عاقرا جارتنتية تن تل ترتي وقد بلغت من الكبر عتيا أن دلومو كيس آمن نغوغوغي غافس بر إبافي دي دمجرة أمو جارتن سقلتمي سديت جرت قال كذلك دوب ربين أكجئين إسنما أكسيتا إلما إسلمان الرا أوما قال ربك هو علي هين أمس ربين كأكجئ إلما إسن الرا أوم ونر التلاف ونن ابن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أتوسا درا كان وهن جأمن سؤوم أتي أدو أنس أوم مال جأمت قال رب اجعل لي آية جنان يا ربي أستاء جارتنتي ألفاي ناقل جئين قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا جنان الربين أكي جئين على من ته هل كان صديقوتو نما دبسو دتبو سما فياك أبو يو ذكري ربي تات ملي فخرج على قومه من المحراب دوبا بك اتصالات مسجد الراء أمة إسا كان مسجد درابنو إسر إيغت قبّي درابني ومسجد كيس قلوف جتش كان در هقا درابني إسان دبسو دبسو دلبي فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا قبان إساني أخيخي غنما في قلقلة تسبيح ربي قدا تكايو صلاة نن إيقنا جئين دوب سنين نبي زكريا أكجارت إساء الفويت بيخي دوب إيقا علم مكآن يحيى إساف ألتي أمت لمت ربين ون إسان جئ يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى كتاب تورات جئمو جبسيك أبدل وان إني جئت دلج وآتيناه الحكم صبيا نبي يحيى آف نبي يما إسا جول إيتي كنن إسا أمت سديجر وحنانا من لدنا أما اللي نماف نيو رحمة نماف قلو إساف كننجر وزكاة أكبركا نماف تيو إسا قوني تكا إسا نرت صدقته إسا قنمسيفن طلعو لفي إفبرا وكان تقيا إني نما رب صداتو كان دلي دلقو إيسي وان دلي تاي تكاهي يادن وبرم بوالديه كان هادا أبا إساتي تكا هادا أبا إساتف طولي ولم يكن جبارا إني نما إفتول هنتاني عصيا إني نما جبو ربي دلقيمتي وسلام عليه يوم ولد نجيني كينيا قيا إني ألت إسرت هاجراته ويوم يموت قيا دؤس إسرت هاجراته عذابك أبرئرا نجيها أرقة جتش ويوم يبعث حيا قيا خاف مس نجيني إسرت هاجراته واذكر في الكتاب مريم قرآن كيستي أدو مريم دبته إذ انتبذت من أهلها قاف إسين والرئيس إرى خطابات مكانا شرقيا من إسان إرى من جارس إندوية يوكاهبو إسئي نبي زكريا إرى جما بيا تكا بيت المقدس الرا جما بيا بكتك خطائسي تيس فاتخذت من دونهم حجابا أكا أمني إسين أجر جردو يوكا دو قؤت متافلة أوف يوكا آمتك أتؤوف جج تكا هجوميج أتؤوف جج فأرسلنا إليها روحنا دوبا إيغا إسين هجوف فتي جبريل اتأرقن روح جتشون جبريلي فتمثل لها بشرا سويا دوبا سورا نمقوت أوتي اتملأت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا هقا إني سورا دردر بريد آت اتملأت نتقا صدات إفرا هدرت أكجت أن ربت سرا مجم فتا يوكا رب صدات تات ننتقن تكا ننتيت نرى فقات وانن سر ربت مغن فتيف جتين قال إنما أنا رسول ربك جنان أكجئين أن بر إرقى ربي كيتتي إسات ستنا إرقى لأهب لك غلاما زكيا أكا المقارين بييتيو سيك النوف قالت أنا يكون لي غلام جنان أكمت تكا أكمتا إلما أرقد ولم يمسسني بشر أدعون هيرومي ديرتنا تكن ولم أكو بغيا أن شرموط يوكا قمناهن تاني قال كذلك قال ربك أكست ربين أبا ملي المسي كن سينجئ هو علي هين أبا ملي المسي كنون نتوان لافتؤ آدم هذا أبا ملي هوا هذا ملئن أومي ولنجعله آية للناس أمس أك المسي كنو المنسي كنو سن رقادا ديتي تينيا نماف قون أوف سي كننا ورحمة منا أك والرئيسة أمنيف رحمة تيوف وكان أمرا مقضيا إلما أبا مليس الرؤوم والربين حكمي مريد برسي جئيني أكست جبريل مرموك أمس إسئت حفور أفوفي حفور رئيسا جلان قدامس إسئيسيني فحملته ألفويته فانتبذت به مكانا قصيا ألفوينا ألفسنين أمة إسئي بكت بكفقو ديت أخت سن بك أما بيت لحم جأنيني جار سملي ألفويت جأنيتي نمنن أرب سآف فأجاءها المخاض دوبا أجت إسي خب آجرتو إني من أبد إلى جذع النخلة مخت مرا غوغا إسي أبت شيفته أكا أبت إتنتؤوف جت أكا ستي ساومتك خيستي ألفويته ألف قدتي تلتي بيت لحمتي قافس أمرين إسئي أمت خلني قالت يا ليتني مت قبل هذا دوبه قادي سي قربا قرتو ونجت يا ربي أدمنتنا أندرة دؤي وكنت نسيا منسيا وان هنجر تن إرام فتمتتاي تكا أدمن أوممو بات ليجت واني دعا هوتيف أدو واني كن دلقى ربيتي بيتو نمننا نقو أمسو صدعافي فناداها من تحتها دوبة إسينج إنكامو غران جبريل إسئي قدي إسئي اتلالبي تكا مكت مراجلا اتلالبي أكجئين ألا تحزني هي الدوين نيات في رقات إيفي وانبرا اللئي هنج إنك أمين ربين سوج جرا إساتو سرزك قد جعل ربك تحتك سريا كنو لغا غوغا إته سياسي رك وهزي إليك بجذع النخلة مكتمرا غوغا جلته سكنا كابي هرغفي جيلتي تلي تساقط عليك رطبا جنيا أشيت تمرا سيف هرج آسا فكلي واشربي تمر أشيتا نياتو بشان لغ ربين سيفياسي سنرى رقي وقري عينا إلم ربين سيف كن كنان جمدي هرفتني فإما ترين من البشر أحدا يو نمتك كان مجاك نرى سقافة قرت فقولي إني نذرت للرحمن صوما أن ربي جئتا وان دبيت يرى إفكبي صومني فلن أكلم اليوم إنسيا أرأى أما إيغو وان نمتي هندبس جتيج الإفت فأتت به قومها تحمله دوب إلما إسئي أمة إسئتي في الده قالوا يا مريم لقد جئت دوبا هقا أرغن أكجأن يا مريم لقمان دليد شيئا فريا وان قرن مجأبس إلما أبان قبن ألولا يا أخت هارون يا أبوليتي هارون هارون نما قارم مآن أمت إسئي كيستي بيكامي مالي أبوليس إسئي تيمتي هاتيو إسين طولة كيستي أك إسا تانان يا أبوليتي هارون جأنين أك جأنين ما كان أبوك امرأ سوء أبانك نما بدأ آمتي شرموت آمتي جتشودا وما كانت أمك بغية هاتتي قمن آمتي إي سما خنفد جأنين فأشارت إليه قرباك ندبسا جتي اتقبلات تكايو أخيقت هقاسا آرني قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا والنجأن أكمت نما أمت ألتي سريجو لإيكي سجرو دببنا كان دبيهن قين دوب قربان إسان أجينيان هرم دران هد أتجرو ديسي ألغتتي قال إني عبد الله أن قبرت ربيتي جئين آتاني الكتاب ربي كتاب إنجيل جأمو ناكن وجعلني نبيا أما اللي نبيين قلي وجعلني مباركا أينما كنت كانن بكنجر هندتي أكان نما فيدو نما أكبسة والآن أون كان أجيلش أون وأوصاني بالصلاة ربك يا صلاة التنا أججيجرة والزكاة زكاة بافت التنا أججيجرة ما دمت حيا واننجرون وبرا بوالدتي نمها التي ياتلو نقو إيجرة ولم يجعلني جبارا نما إفتول يوكا إفقدس ننقون شقيا نما بدا رورسا ننقون والسلام علي يوم ولدت نجين ربي قي أنت لده نرت هاجرات ويوم أموت قي أنت أس نرت هاجرات ويوم أبعث حيا قي أن جرات أبرئي كاف مس نرت هاجرات دبين نبئيسا إساء أمت ألتي كان دبيهن قين دبتي أستي أمتي تكا أستي أمتي دوب ربين أكجئ ذلك عيسى بن مريم إني وان دبنين بيك مسون عيسى إلما مريم كان وان تيفهم أن قبرت ربيتي إرقما إساتي جئي قول الحق وان نبئيسا جئي وان أقاء كان هكآتي الذي فيه يمترون إني إيسا جئي isa keessatti Yahuda'aa fi Nasaaran wal dhabdee dhamaate. Yahudan ilma zina'aa jetteen, Nasaaran abbaa malee dhalate ilma rabbiiti jette. Duuba dubbiin haqaa dubbii Iisaa keessatti inni gabricha rabbiin dandeeytii isaatiin abbaa malee hafuura Jibriil garaa Mariyam keessatti afuufirraa uume abbaa malee haadharraa dhalatuun ilma rabbii isan gootu aadamuu kan haadhaa abbaa malee uumame wahi ilma rabbii je'ama. ما كان لله أن يتخذ من ولد ربين إلموك أبات وان إسام ملومت سن وان إر أما بيسسو إلموك أتون سف ربي تيمت وان إسان همال سبحانه ربين سنرى قل قلؤ إذا قضى أمرا ربين هقا وأرجمسيس فئه فإنما يقول له كن فيكون وان أرجمسيس فئه سنين تيجا هقا سمتاتي دوب إيسا أومنس تي جتشمان تي تكايو أوممي أكما وان براكا تي جتشا uumame akkamiin ilma rabbii taya rabbiin tayi jecha aan waan fedhe uumu akkamiin jaartii fuudhee ilmoo isa gargaartu irraa hor'utti haajama rabbiin kanarraa qulqullu inni dureeysa waa takkatti hin haajamne wa inna allaha rabbii wa rabbukum nabi'iisan isaa joolle'ee kan dubbatuu hin gayin dubbatee ummata isaatiin akki je'e waaqni rabbii xiyyaa fi xeessanii akkuma isin uume na uume faacbuduuhu isuma ibaada gabbara tokkummaa isaa yaada jaarti'ii fi ilmu orraa قلقليسا هذا صراط مستقيم يعني كن كراك أجيلا جنتتي نمجيسو فاختلف الأحزاب من بينهم دوبة كنما وجي توتي يهود أتي في نصارى دبين بإيساء كيستي والأبد يهودا درجاء إساء gabbuuftee ilma gumna'aati jette Nasaaran darajaa isaa ol fuuteti rabbitti idaate maalif Nasaaran bakka hedduutti baati ormi kiristaanaa bakka hedduutti baati tuutti Nasaara'aa gariin inni rabbi jette gariin ilma rabbiiti jetti gariin sadeessa rabbiiti jetti gariin gabricha rabbiiti jetti haa ta'uu isaan kun nabi Muhammaditti amanuu didaniiti saniin kafaran fawaylun lillaziina kafaruu warra isaanirraa kafareef azaaba jaba'aatu jira min mashhadi yawmin aziim guyyaa jabaa dirree qiyaama'a dhufanii humniti isaanii ragaa itti baatu asmic bihim maalumaatu akkatti guyyaa san dhageeytii isaanii jabeesse wa absir maalumaatu akkasitti argaa isaanii guyyaa qiyaama'a jabeesse yooma ya'tuunana guyyaa qiyaama'aa kan nutti dhufan gaafas dhageeyti'ii fi argaan isaanii jabduu akka sibiilati

أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم معنان آيتوتكنا أكن واذكر في الكتاب إبراهيم قرآنك يستي نبي إبراهيم دبته إنه كان صديقا نبيا إني نبي إني nama dhugaa keessa honga gaye waan je'uu fi waan dalaguu fi haala isaa hunda keessatti nama dhuga'aan deemu id qaala li abiihi gaafa abbaa yookaa adeera isaatin je'e yaa abati yaa abbaa kiyya lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsir maalif muka hin dhageeny kan hin agarre gabbarta rabbi godhattee walaa yugnii canka shay'aa waan waa takkarraa sin duroomsine yaa abati yaa abbaa kiyya innii qad jaa'anii min alcilmi maa lam ya'tik an beekomsa siin dhufintu رَبِّ الرَّانَا أُفِي فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا نَجَلَ دَيْمِ خَرَاكْ أَجَيْلَ أَرَّنْ سِكَايَا سِنْكْ أَجَيْلْشَا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ يَا أَبَّاخِي شَيْطَانَ هِنْ عِبَادٍ هِنْ قَبَّرٍ إِسَدْ أَجَيْسَي مُكَ قَبَّرُؤُونَ إن الشيطان كان للرحمن عصيا شيطان ربت دلايو هدميسا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أباخي أن يوان سينجئ دقيود الدي عذابني ربي ستكون سداد